بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب صلاة الضحى في الحضر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان ابن مالك، قاله عتبان ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا دعونا حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما، قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان ابن جارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب صلاة الضحى في الحضر. وسبق أن قال الإمام البخاري رحمه الله وترجم هذه الترجمة باب صلاة الضحى في السفر، باب صلاة الضحى في السفر. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما قيل له: أتصلي الضحى؟ قال: لا. فقال له السائل: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إخانه، أي أنه لا أظن أيضا أنه صلى الضحى. فهو بذلك الإمام البخاري رحمه الله قال يوجه الكلام أن صلاة الضحى في السفر، صلاة الضحى في السفر، وأن ابن عمر رضي الله عنهما نفى ذلك الأمر. ولكن ذكر أيضا في نفس هذه الترجمة رواية عن أم هاني رضي الله عنها لما ذكرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم هاني رضي الله عنها في يوم فتح مكة، فاغتسل عندها وصلى 8 ركعات. قالت: فلم أرى صلاة قط أخف منها، أي أنه يتم الركوع والسجود. تالي بهذه صلاة الضحى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عند أم هاني في يوم فتح مكة، وصلى 8 ركعات كما ذكرت رضي الله عنها. الإمام البخاري رحمه الله يقول صلاة الضحى في الحضر، أي هذا كلام مثبت، هذا كلام مثبت. وذكر الأدلة الدل على ذلك، قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه، وأيضا سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله في أيضا ترجمة صلاة النوافل جماعة، يأتي ذلك أيضا في نفس هذا الكتاب، كتاب التهجد. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا دعنا حتى أموت. قال: أوصاني خليلي بثلاث لا دعنا حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وده الشاهد من الكلام، ونوم على وتر. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أن يواظب ويداوم على صلاة الضحى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يواظبون على ذلك، يواظبون على تلك الوصايا والنصائح، وهذا الوعظ والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصت حفصة رضي الله عنها هذه الرؤية التي رآها ابن عمر رضي الله عنهما، فقالت: نعم العبد، نعم العبد عبد الله، لولا يقوم منا الليل، لو كان يقوم منا الليل، فلم يدع صلاة الليل بعد ذلك. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، لا يحتاجون إلى التأكيد على الموعظة أو النصيحة، ولكن بمجرد أن النصيحة تصل إلى مسامع الصحابة رضي الله عنهم تراهم على الفور، تراهم على الفور يطبقون هذه النصائح وهذا الوعظ والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني قليلي بثلاث، ثم عبر عما في نفسه، قال: لا دعونا حتى أموت. يبقى الاستمرارية والاستدامة على فعل تلك الطاعة، يستعين بذلك برب سبحانه وتعالى. قال: صوم ثلاث أيام من كل شهر وهي صلاة الضحى. يبقى كان الصحابة يواظبون على ذلك ونوم على وتر. أيضا رواية التالية ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار وكان رخما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعوا إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. ولما قيل لأنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيت صلى غير ذلك اليوم. يبقى سماها صلاة الضحى. قلنا لأن الصلاة لما بتقع في هذا الزمن اللي هو بعدما بعد شروق الشمس وترتفع قيد رمح، ده بداية توقيت صلاة الضحى، بيمتد حتى قبيل الظهر، حتى تكون الشمس في كبد السماء، حتى تكون الشمس في كبد السماء. يبقى الوقت ده كله بيسمى إذا صلى الإنسان صلاة تنسب إلى ذلك الوقت فيقال على صلاة الضحى. وكما بينا في صلاة الليل، يبقى إن صلى الإنسان صلاة أو نافلة بالليل قلنا قام الليل، يبقى بتنسب إلى الزمن، يبقى دي صلاة الضحى. ولذلك السائل قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ فقال: ما رأيت صلى غير ذلك اليوم. يبقى ده بناء على رؤية أنس بن مالك رضي الله عنه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الضحى في هذا اليوم. قلنا الآن يبقى صلى في النهار، يبقى قبل الظهر لما صلى بهم هذه الصلاة يبقى تسمى بصلاة الضحى. فإن صلى الإنسان نافلة في ذلك التوقيت قلنا أنه صلى الضحى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب الركعتان قبل الظهر. قال: باب الركعتان قبل الظهر. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، أي هذه الركعات كان يواظب عليهن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يداوم عليهن. قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. وكذلك ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو 4 قبل الظهر ركعتين قبل الغداء. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو 4 قبل الظهر ركعتين بعد الغداء. فالرواية الأولى ذكر ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ندى معنى الكلام أن هذه السنن الراتبة كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي سنن أكدة، سنن أكدة مرتبة على المكتوبة، مرتبة على الصلوات المكتوبات. فذكر هنا قال: ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر يبقى دي سنة الظهر قبلية، وركعتين بعدها أي سنة الظهر البعدية، وركعتين بعد المغرب في بيته يبقى سنة المغرب بتكون بعد صلاة المغرب، وكان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، وركعتين بعد العشاء في بيته يبقى دي أيضا سنة العشاء، سنة العشاء يصليها بعد أداء صلاة العشاء. وقال: ركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن هو بيخبر بخبر حفصة رضي الله عنها أخت ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. يبقى دي صلوات رواها ابن عمر رضي الله عنهما. وبالنسبة لرغيبة الفجر أو سنة الفجر يبقى حدثته بذلك حفصة، قلنا لأنها كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحفصة رضي الله عنها حدثت ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان إذا أذن المؤذن يبقى اللي هو رفع الأذان لصلاة الفجر وطلع الفجر صلى ركعتين، يبقى ده 10 ركعات حفظها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يواظب على ذلك. الرواية التالية رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. رواية عائشة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، ويبقى دي سنة الظهر القبلية. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 10 ركعات ركعتين قبل الظهر، يبقى سنة الظهر القبلية عند ابن عمر متمثلة في ركعتين. لكن بالنسبة لعائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، يبقى سنة الظهر القبلية كما تخبر بها عائشة 4 ركعات، يبقى مجموع هذه السنن الراتبة 12 ركعة. عبد الله بن عمر قال 10 ركعات، عائشة زادت أنه قبل الظهر يعني لم يتوقف عند ركعتين فقط ولكن كان يصلي 4 قبل الظهر. طبعا قلنا دي مع زيادة علم، وبالتالي المثبت مقدم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث بما رآه، وعائشة رضي الله عنها رأت أيضا هذا الموقع الذي قد لم يطلع عليه ابن عمر رضي الله عنهما. وبالتالي بسنة الظهر القبلية 4، ومن صلى بناء على قول ابن عمر ركعتين يبقى الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة قال ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل الظهر. الخلاف مش هاتين ركعتين، خلاف فيما زاد عن ذلك برواية عائشة رضي الله عنها، ولكن يبقى السنة الراتبة 12 ركعة. ابن عمر قال حفظت 10 ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهن، اللي هي السنن الراتبة، السنن الراتبة. ثم ذكر الباب التالي قال باب الصلاة قبل المغرب، قال باب الصلاة قبل المغرب، سنة المغرب بتبقى بعد أداء صلاة المغرب، لكن هنا بيتكلم قال باب الصلاة قبل المغرب. وإحنا من رواية عقبة ابن عامر رضي الله تبارك تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن 3 ساعات أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، قال فيها وعندما تتضيف الشمس إلى الغروب، يبقى قبيل الغروب، يبقى هذا وقت نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ده بالإضافة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه حتى تتضيف الشمس إلى الغروب، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، منها عندما تتضايف الشمس الغروب قبيل المغرب. فقال باب الصلاة قبل المغرب، باب الصلاة قبل المغرب. وذكر رواية عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال الثالثة لمن شاء كرهت أن يتخذها الناس سنة. ثم ذكر رواية عن مرثد بن عبد الله اليزني أنه قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فما يمنعك الآن، قال الشغل. قال باب الصلاة قبل المغرب، قبل المغرب يبقى مش قبل دخول وقت المغرب ولكن قبل صلاة المغرب، يبقى الصلاة قبل المغرب يقصد بها الصلاة قبل صلاة المغرب لكن يكون بعد دخول وقت المغرب، يبقى الصلاة قبل المغرب لا يقصد بذلك التوقيت قبل دخول وقت المغرب ولكن بعد دخول وقت المغرب وقبل صلاة المغرب وقبل الفريضة. يبقى أيضا في السنة ما بين الأذان والإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة لمن شاء. لذلك قال صلوا قبل صلاة المغرب، يأكد على هذا المعنى، لأن قبل دخول وقت المغرب كان فيه وقت تحريم لما بتتضاف الشمس إلى الغروب، يبقى ده وقت نهي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. لكن لما يرفع الأذان في المغرب وقبل أداء صلاة المغرب يبقى عند ذلك نصلي، فكان ما بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة صلاة. الكلام ده بينطبق على الأذان، أي أذان سواء كان المغرب أو غيره، لكن هو بيأكد على هذا المعنى بالنسبة للمغرب. قلنا ليه؟ لأن قبل المغرب كان في وقت نهي، فعلى ذلك البعض يظن لما يرفع الأذان يبقى لا يصلى إلا المغرب أولا، لا إجازة أن احنا حنصلي هذه النافلة. يبقى باب الصلاة قبل المغرب يقصد بها النافلة التي يؤديها قبل صلاة المغرب، وده بعد دخول وقت المغرب بعدما يرفع الأذان. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال لمن شاء. وقال أيضا في هذه الرواية التي ذكرها عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، يبقى قال صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء، قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، يبقى كأن أمر لازم، ما هي سنة احنا نقول سنة، لكن المقصود من هنا كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي واظبون على ذلك ويلزمون أنفسهم بذلك، يعني كأنها واجبة، فمقصده كده كراهية أن يتخذها الناس سنة، فبين أنها على الندب والاستحباب، بالكلام معناه أنه بينها أنها على الندب والاستحباب وليست من باب الإلزام، وليست من باب الإلزام. يبقى لما إحنا مر علينا الكلام عن صلاة التراويح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليلة الأولى وصلى خلفه يعني أناس بصلاته، والكلام ده حدث في الليلة الثانية والليلة الثالثة حتى إذا كانت الرابعة لم يخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مخافة أن يتخذ الناس سنة بمعنى أن إيه؟ أن يلزمون أنفسهم بذلك الأمر فيعجزون عن أدائها، يبقى لكن هي سنة، يبقى العرف عندنا نقول عليها سنة أي أنها عن ندب والاستحباب، يقصد بها عن ندب والاستحباب، لكن قراءة أن يتخذ الناس سنة أي يلزمون أنفسهم بذلك ويظنون أنها واجبة، أنها واجبة، لكن هذه ما بين أذان الصلاة لمن شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنها على الندب والاستحباب. لكن الشاهد من هذا الكلام قلنا لأن كان الوقت قبل المغرب وقت نهي، يبقى نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وقلنا بدأ صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس دي مسألة، والأمر الثاني أنه عندما تضيف الشمس غروب يبدأ وقت نهي وتحريم، فلذلك حتى لا يظن إذا رفع أذان المغرب يبقى نبدأ بالمغرب، لا جاز أن احنا أن نصلي أيضا هذه الصلاة قبل المغرب، وده معناه أن وقت المغرب أيضا ممتد، وقت المغرب ممتد. أيضا الرواية الثانية عن مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما يمنعك فما يمنعك الآن، قال الشغل، فانشغل وبالتالي لم يؤدي. يبقى كأن يعني هذا الراوي عن عقبة بيتعجب أن فلانا يصلي بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، يبقى يصلي بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، قال هركع ركعتين قبل صلاة المغرب، يبقى كأنه استقر كده في النفس أنه إذا رفع الأذان في المغرب لا صلاة إلا المغرب، يبقى كأنه لا يجوز أن احنا ننشئ صلاة بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، فيتعجب. قلنا يبقى معنى كده قلة من كان يفعل هذا الأمر، فلما ذهب إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال عقبة رضي الله عنه إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فما يمنعك الآن، طب ليه مش بنفعله، قال الشغل، شغل يعني، يعني قال شغل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن البعض يعني قد تعجب مما كان يكثر أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن المهاجرين شغلهم الصفق والأسواق وأن الأنصار شغلهم العمل في أموالهم، يعني يا ترى ليه أنت بتحدث أكثر من هؤلاء؟ وإسلام أبو هريرة رضي الله عنه ده متأخر، يعني أسلم متأخرا ويحدث، هو الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه التزم ذلك المجلس. والصحابة رضي الله عنهم منهم من انشغل بالسفق الأسواق كالمهاجرين، ومن انشغل في إصلاح ذلك المال كالأنصار، لكن هو قعد كده جلس يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى ما غاب عن الصحابة رضي الله عنهم للشغل. فعقبة بن عامر أيضا رضي الله عنه بيتكلم لما سئل: فما يمنعك الآن كنت تصلي قبل صلاة المغرب طالما كنتم تفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشغل. انشغلوا. يبقى ممكن الإنسان بينشغل كده وبتفوت عن الإنسان سنن، يعني سنن، وأن السنن دي من الأهمية بمكان أن يحافظ عليها الإنسان، هو ده سبيل الاتباع. وكذلك هذا هو الزاد الذي يفد به الإنسان على ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، ده زاد يشفع للعبد عند ربه سبحانه وتعالى، زاد ينجي العبد من النيران ويحمي العبد إلى الجنان. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب صلاة النوافل جماعة. هل يجوز أن احنا نصلي صلاة النافلة جماعة؟ هل هو ده الأصل؟ أم يا ترى الأصل أن نصلي صلاة النافلة على الانفراد؟ فقال: باب صلاة النوافل جماعة، ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن محمود بن ربيع أنصاري رضي الله عنه قال أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة في وجهه من بئر كانت في دارهم، وكان ابن 5 سنين. مر الكلام ده هو تحت كتاب العلم متى يحدث أو متى يصح سماع الصغير. وذكر هذه الرواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه وكان ابن 5 سنين، قال أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه بيخبر بها محمود بن الربيع رضي الله عنه، كان صغير 5 سنوات ومج النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه وكان ابن 5 سنين. وبالتالي متى يصح سماع الصغير؟ ذكر هذا الرواية وذكر أيضا الكلام عن ابن عباس رضي الله عنه. فمحمود بن الربيع رضي الله عنه يقول أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فشق علي اكتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اكتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبست على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود رضي الله عنه: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الذي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكر علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عن عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومي، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالف إذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومي، فلما سلم الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال باب صلاة النوافل جماعة. الأصل طبعا أن صلاة النوافل تؤدى على الانفراد، يعني يبقى لا تؤدى في جماعة إلا أن يكون على سبيل الندرة أو ورد فيها الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة التراويح. يبقى لما خرج في اليوم الأول صلى الله عليه وسلم صلى أناس بصلاته، واليوم الثاني كذلك، واليوم الثالث، وامتنع عن الخروج في اليوم الرابع، وأن كان السبب في ذلك مخافة أن تفرض عليهم فيعجزون عند ذلك عن أدائها، لكن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبالتالي أفضل صورة تؤدى فيها صلاة التراويح يبقى الأفضل أن تؤدى جماعة، أن تؤدى جماعة. لكن الأصل في صلاة النوافل هي أن تؤدى على الإفراد، تؤدى على انفراد، ده الأصل كده، يبقى يصليها منفردا مع نفسه، ده الأصل. لكن جازت على الندرة، يبقى جازت أيضا على الندرة، يبقى نقوم كده حنصلي صلاة الضحى، يبقى ممكن نصليها جماعة، يبقى جاز هذا الأمر، ولكن ده يكون على سبيل الندرة ليس على سبيل المداومة أو الاستمرارية أو المواظبة على هذا الأمر. يبقى يصليها منفردا، ده الأصل فيها. يبقى الأصل في أداء صلاة النافلة أن تؤدى، يعني أن تؤديها منفردا، لكن إن أديت في جماعة جاز هذا الأمر، ويكون ذلك على سبيل الندرة ليس على سبيل المواظبة أو الاستمرارية على ذلك. إلا في صلاة التراويح فالأفضل فيها أن تؤدى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول فصلى أناس بصلاته، واليوم الثاني والثالث هو لم يخرج من اليوم الرابع مخافة أن تفرض عليهم، لكن لم ينكر عليهم أنهم اهتموا بصلاته. وكذلك بينا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها ليرقب عن قرب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وقام ووقف إلى جواره. ابن مسعود كذلك كما مرت بنا رواية أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طول في القراءة حتى هممت وأمر سوء كما قال، وما هممت قال أن أقعد أظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جواز النافلة جماعة بس ما يكونش هذا الأصل، تكون على سبيل الندرة، على سبيل الندرة. أما بالنسبة لصلاة التراويح، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاة التراويح، يبقى الأفضل في صلاة التراويح أن تؤدى في جماعة، لكن الأصل في النافلة أن يؤديها الإنسان على انفراد. فقال باب صلاة النوافل جماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى لما ذهب إلى عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان مطلب عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لبيته فيصلي في مكان يتخذه بعد ذلك مصلى يصلي فيه، وأن كان الغرض من هذا الأمر أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان إمام قومي، وكان بينه وبين المسجد يبقى فيه مسافة، وهذا الوادي إذا سال بيحيل بينه وبين الوصول إلى المكان، بيحيل بينه وبين الوصول إلى هذا المكان، يبقى أرضها تبقى وحل كده وطبعا مياه، وبالتالي كان بصره ضعف، فعلى ذلك قبل أن يصاب بالعمى، وعلى ذلك كان لا يقوى أن يصل إلى مسجد قومه لما يكون الحال هكذا، فيشق عليه اجتيازه، ما يقدرش يعبر هذا المكان حتى يصل إلى مسجد قومي. قال فوجدت أنك تأتي فتصلي من بيت مكانا أتخذه مصلى، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغدا علي، يقول فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، يبقى في وضح النهار، لذلك دي يبقى تسمى بصلاة الضحى، يبقى تسمى صلى معهم، يبقى صلى صلاة الضحى، لأن ده كان قبل الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد النهار يبقى قبل الظهر، وبالتالي تسمى أيضا صلاة الضحى، وترجم لذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله. قلنا ليه؟ لأنها صليت في ذلك التوقيت، وأي صلاة تؤدى في ذلك أو نوافل تؤدى في ذلك التوقيت تنسب إلى الوقت، تنسب إلى الوقت فتسمى بصلاة الضحى. قال بعدما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ يبقى دي المهمة التي أتى من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بها، يبقى دي المهمة التي أتى من أجلها والتالي فبدأ بها، لم يجلس حتى قال العثمان بن مالك أين رضي الله عنه أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين، يبقى صلى بالقوم نافلة ويبقى دي ضحى، وصلى أيضا في جماعة، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبست على خزير يصنع له على طعام، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فساب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، حتى كثر الرجال في البيت، فقال جملهم ما فعل مالك، مالك بن الدخشم، فقال لا أراه، لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق، يعني كده فين مالك بن الدخشم، فقال لا أراه، يعني بيفتش كده ببصري فمش شايف مالك بن الدخشم، قال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. يبقى إيه السبب أنهم أطلق هذا الكلام على مالك بن الدخشم رضي الله عنه؟ قال أنه منافق لأن وجهه كان إلى المنافقين، قال لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، فعشان كده رمى بالنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقول ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، لأن ده إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بصدق مالك بن الدخشم، يعني طبعا احنا بنقول لا إله إلا الله لكن يا ترى هي خالصة صادقة لله عز وجل؟ فيعني احنا بنأمل ذلك وبنسعى إلى ذلك، لكن يا ترى ده من قال إلا خالصا من قلبي دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنه هو يقوم بلوازم هذه الكلمة، مش هي كلمة فقط في النطق، النطق ما أيسر النطق، وكل إنسان يردد هذه الكلمة يعني ليلا ونهارا، لكن هي المسألة ينضم إلى اعتقاد القلب، ونرى ذلك من خلال السلوكيات، لوازم لا إله إلا الله، مقتضيات وموجبات هذه الكلمة في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى، لكن نقول لا إله إلا الله يعني خالصة من قلوبنا وصادقة من قلوبنا، يبقى ده عقيدة الإنسان، يبقى ينضم اعتقاد القلب إلى القول، لكن احنا المقصد ان الإنسان لما يقوم بلوازم لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، موجبات لا إله إلا الله في استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذه أمور قلبية لا نعلمها، فقال الله ورسوله أعلم، ثم قال أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا المنافقين، شايفينه كده يعني قعدته جلسته مع منافقين يعرفون بالنفاق، فلذلك يبقى إيه هذا من القوم، يعني هذا من القوم، ومن أحب قوما حشر معهم أو تشبه قوم حشر معهم، فيبقى مجلسه مع مين؟ مع المؤمنين، لما كان مجلسه مع المنافقين فقالوا ان احنا شايفين وده كده وحديثه دايما الى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم ابو ايوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بارض الروم، فانكر علي ابو ايوب، انكر الكلام ده هو، فقال والله ما أظن، قال أبو أيوب رضي الله عنه والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قد، فكبر علي ذلك، ف فجعلت الله علي إن سلمني حتى أقفل بغزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه. يرجع تالي لعتبان بن مالك رضي الله عنه: إن وجدته حيا في مسجد قومي فقفلت وأهللت بحجة أو بعمرة، ثم صرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومي، فلما سلم الصلاة من الصلاة سلمت عليه وأخبرت من أنا، ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. أنا عشان يطمئن إلى حالي محمود بن الربيع رضي الله عنه قبر عليه ذلك الكلام. ولما عاد إلى عتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه ووجده حيا طرع عليه الكلام وسأله عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. آخر تلك التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد، قال: باب التطوع في البيت. باب التطوع في البيت. ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب التطوع في بيت. ومرت علينا رواية ابن عمر رضي الله عنهما ويحدث عن السنن الراتبة: قال: ركعتين بعد المغرب في بيتي، وركعتين بعد العشاء في بيتي، وركعتين قبل صلاة الصبح، كان الساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يبقى أيضا في بيتي. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. يبقى أفضل صلاة يؤديها الإنسان أو أفضل مكان تؤدى فيه النوافل هو البيت، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى ده الأصل في النافلة أنها تفعل في البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. درس الصلاة في البيت مش معناها الفريضة، ولكن هذا المعنى بيقصد به النوافل. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب التطوع في البيت. وكان ذلك هو آخر التراجم التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التهجد، لينتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر. افتتح هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وكانت أولى التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.